الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنعم على عباده بفرض صيام رمضان وأجزل على صيامه المثوبات وتكثير الحسنات، وفيه من الحكم الباهرة والغايات السامية شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين وتفتح فيه أبواب التوبة ويستجيب الله فيه مطالب العباد، وهو أكرم الأكرمين. شهر من حرم فيه فقد حرم الخير كله، ومن حرم صيامه وقيامه فهو الشقي المحروم. والصلاة والسلام على نبينا محمد، جاء بالخير كله وشرع لنا ما فيه زوال الأمراض ورفع الآثام والتعلق برب الأرض والسماوات، وبما فيه تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، أي حماية ووقاية من الآثام والسيئات، وحرز من وساوس وإغواءات إبليس لعنه الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، احمدوا الله عز وجل أن بلغكم شهر رمضان، موسم الخيرات والبركات، واشكروا ربكم على هذا الأمر، وعظموا الشهر في نفوسكم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن الله تعالى قد عظمه وشرف زمانه بنزول القرآن العظيم، حيث قال عز وجل معظما شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. عباد الله، وإن من دلائل صحة إيمان المسلم واستقامة دينه أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بركنيته وفرضيته، واتباعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستسلاما لحكم الله وشرعه، واحتسابا بطلب القربة لله والثواب منه، وتعبدا له عز وجل بطلب رحمته ورضاه، وطلبا لجنته وهداه. فيا عباد الله، إن فضائل الصوم وحكمه وثماره لا تعد ولا تحصى، وهي تتحقق للعبد إذا صام رمضان إيمانا بعلم ويقين، واحتسابا بإخلاص واتباع. فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده والعمل بآدابه، وحافظوا على صيامكم من المفطرات والمنقصات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وفقني الله وإياكم إلى صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وجنبني وإياكم ما يخدش الصيام، ورزقني وإياكم تلاوة كتابه. وإلى التوبة النصوح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة. فيا عباد الله، التمسوا إخوانكم المحتاجين والأسر المعوزة وأقاربكم المعوزين، تقربوا إلى الله بالإنفاق عليهم وسد رمق الجوع والحاجة عندهم، وتحروا في دفع زكاة أموالكم مستحقيها من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه، واحذروا دفعها لمن تجهلون أو لجهات غير رسمية تدعي جمع التبرعات وتدعي توزيعها للفقراء. اللهم وفقنا لهداك، وارزقنا جنتك ورضاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا وارحمنا وعافنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أوضاع المسلمين وأصلح ولاة أمورهم واهدهم إلى سبل السلام، والحمد لله رب العالمين.